ورجعنا يعني شوف التقريب على شاف بن عبد الله نعم أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني نعم أيوة. هو الأمر كما قلتم لكن أقول أنه في الإسناد الذي مر هناك اللي أذكر أنه قلنا أنه الأشعث بن عبد الملك فالآن بما أنه الإسناد هو نفسه لماذا لا يكون ابن عبد الملك لا بس هو هناك نفس الإسناد عبيد الله بن معاذ عن أبي عن أشعث مش تقرأ شو اسمه وش طبقة هذا؟ الأشعث ابن عبد الله الحداني هذا في الخامسة وعبد الملك السادسة السادسة خامسة والسادسة يعني عندكم عبد الملك في ذاك الأول أنا عندي في نسختي على الأول كاتب من عبد ابن عبد الله وصديقه مخرج حديث البخاري تعليقا مع أصحاب السنة قلت أول ها؟ ما زال هذه كل حال يعني ما أدري لغاية يقولون ابن عبد الله كاتبين ايه انا عندي في نسخة ابن عبد الله انا كتبت قوي يا شيخ ايه في الاول قوي بعد ونص الاسناد هو ابن عبد الله ها اقول بين كل اسناد يا عبد الملك او ابن عبد الله خذوه يعني ذكرنا الاثنين ايه نعم يا كده يا كده انا بيتبالي والله ما ادري انا في نسختي الذي عندي في ذاك في الموضع الاول ابن عبد الله لكن يعني يتحقق من هذا عن محمد يعني ابن سيرين وأشعث بن عبد الملك من تلاميذ محمد بن سيرين موجود في تهذيب التهذيب لكن بس أنا وجدت في الموضع الأول أنا كتبت ابن عبد الله ما أدري يعني إيش يعني الوجه ذلك لكن ينبغي أنه يتحقق من هذا كل منهما أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن إلا أن أشعث بن عبد الله صدوق وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة ماذا تقول؟ ماذا قلت؟ ماذا تقول؟ تقول لن تقول شيئا أردت أن تقول شيئا؟ لا الظاهر الأمر اختلف فيه في ذاك الإسناد ولم يراجع ولم يتثبت فيه فجاء الاختلاف هنا هناك يعني ذكرت ابن عبد الله وقلت لعله أنا اللي وجدت عبد الملك ولم نتثبت فبقي على الاحتمال إذا لعنا نتثبت الآن يعني إن شاء الله إن شاء الله أيوة عن محمد يعني ابن سيرين وهنا مكتوب عن محمد إيه عن محمد نعم. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة مكتوب هنا عن شقيق نعم وهناك يعني ما في عن شقيق وعبد الله بن شقيق يروي عن عائشة ويروي عن من هو متقدم على عائشة يعني فما أدري كيف جاءت هذه اللي بين قوسين يعني عن شقيق شقيق هو بن سلمة بن اللي هو أبو وائل لكن يعني وهو مخضرم ما في شقيق حتى في تحفة الأشراف لا يوجد شقيق حتى في تحفة الأشراف نعم أقول يعني الإسناد الأول ما في شقيق الإسناد الأول خالي من ذكر عن شقيق وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة الموضع الأول الذي سبق أن مر فعن عائشة هذه عن شقيق يعني لعلها جاءت من ابن شقيق أن حصل فيها شيء أقول لعلها من ابن شقيق أن حصل عن شيء من اللمسة وكذا وعبد الله بن شقيق عن عائشة قال عبيد الله شك أبي قال عبيد وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أحد من أوعية السنة وحفظتها وحديثها وهي واحد من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله شك أبي يعني أن الشك الذي في الحديث يعني شعرنا أو لحفنا إنما هو الشك إن الذي حصل منه الشك